لولا بعثة طه سيد الكونين الجهل كان عمانا وعمى العينين الجهل كان عمى القلب وعمى العينين بالإسلام بالنور الوضاء قد محى الظلام علم العقيدة ونور الأفهام جزاه الله عنا خير عليه السلام لولا بعثة طه سيد الكونين الجهل كان عمانا الجهل كان عمى القلب وعمى العينين هادينا البشير أحمد الأمين كم لقى مصاعب طيبا للغدين كان يمشي بمكة ويقول للكافرين آمنوا جمعا بالله رب العالمين لولا بعثة طه سيد الكونين الجهل كان عمانا الجهل كان عمى القلب وعمى العينين لكن الكفار هوك المجرمين حاربوا المختار وجمع المسلمين في ناس بهالأيام بالجهل غارقين بكفيهم غفلة ونيام الغفلة لأيمتين لولا بعثة طه سيد الكونين الجهل كان عمانا الجهل كان عمى القلب وعمى العينين دعوة هادينا توحيد الرحمن إنه الخالق القيوم لا يشبه إنسان لا يوصف بالشكل ولا بالألوان مو يتحيز في الجهات ولا في مكان لولا بعثة طه